نسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل المباحث في الفرائض. وقد انتهينا في اللقاء الماضي من ميراث المفقود وبينا ضابط المفقود وقلنا هو الذي انقطع أخباره وجهل مكانه ولا ندري حياته ولا وفاته. اليوم إن شاء الله نأخذ ميراث الخنثى. ميراث الخنثى من أول السطر. الخنثى ليس جمعا بين النقيضين. الخنثى ليس جمعا بين النقيضين. أولا لم يذكره الله عز وجل في كتابه، فقد قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أي يعطيهم من الذكران من الذكور ومن الإناث. أي يعطيهم من الذكور والإناث. وعليه فالخنث في حقيقة أمره إما ذكر وإما أنثى. وعليه فالخنث في حقيقة أمره إما ذكر وإما أنثى. فالله عز وجل لم يذكر غير هذين الصنفين في كتابه. فالله عز وجل لم يذكر غير هذين الصنفين في كتابه. قال تعالى وأنه خلق الذكر والأنثى. من أول السطر وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من أول السطر كيفية توريثه، بمعنى ما نصيبه إن كان من الورثة. كيفية توريثه أي ما نصيبه إن كان من الورثة. أولا إذا أمكن ترجيح جانب الذكور أو الأنوثة ورث بما ترجح. نعم، ترجيح جانب الذكور أو الأنوثة ورث بما ترجح. فيرجح بينهما كما يلي فيرجح بينهما كما يلي. بينهما بين من؟ ذكور وأنثى. من أي الموضعين يبول؟ من أي الموضعين يبول؟ فإن بال منها فهو له فإن بال منها فهو له، وإن بال منهما فأيهما أسبق. وإن بال منهما في وقت واحد فأيهما أكثر. وإن بال منهما في وقت واحد فأيهما أكثر؟ فإن أشكل علينا فيتم توريثه كما يلي: أول شيء هنورثه بما إيه؟ بما ترجح. طبعا الكلام ده هو لسه لم تظهر عليه علامات الذكورة أو الأنوثة، لأن ممكن محتمل يكون توفي رجل كما سوف يأتينا وترك مثلا ابن خنثى، ابن ده عنده مثلا 3-4 أشهر، وممكن يكون ترك ابن خنثى عنده 20 سنة. هذا أمر بيكون واضح، أمره بيكون واضح معايا يا أخوانا. اكتب عندك: إذا لم يمكن ترجيح أحد الأمرين على الآخر فإن أشكل علينا ولم يمكن ترجيح أحد الأمرين على الآخر، ترجيح أحد الأمرين على الآخر، أي الأمرين يا أخوانا؟ ذكر أو أنثى. تحل المسألة مرتين، كما يلي: تحل المسألة مرتين. مر كونه ذكر ومر كونه أنثى. مر كونه ذكر ومر كونه أنثى، وعليه احتمالات. الاحتمال الأول كما فعلنا مع من؟ مع المفقود. الاحتمال الأول: إذا كان نصيبه لم يتغير في الحالتين سلم إليه. إذ كان نصيبه لم يتغير في الحالتين سلم إليه، يعني هو أنثى نصيبه مثلا النصف مثلا، يعني وذكر نصيبه برضو الايه؟ النصف، خلاص خده. طيب الاحتمال الثاني: اذا اختلف نصيبه اعطي الاقل. اعطي الاقل، هات امثلة ان شاء الله على كل هذا. الاحتمال الثالث: اذا كان وارثا على احد التقديرين وغير وارث على التقدير الثاني، على أحد التقديرين وغير وارث على التقدير الثاني، المعتبر أنه غير وارث، المعتبر أنه غير وارث. أمثلة على ما سبق: توفي رجل عن ابن وخنثى مشكل، دائما صوت السؤال بتيجي كده، وخنثى مشكل. مشكل يعني ايه؟ ما استطعنا ان نرجح ايه احد الجنسين على الايه على الاخر. اكتب عندك: باعتبار كونه ذكر، يبقى ماذا نقول؟ توفي رجل وترك ايه؟ ابنين، مظبوط. باعتبار كونه ذكر يقسم المال بينهما بالتساوي، يقسم المال بينهما بالتساوي، واضحة؟ بالتعصيب. أما احنا وحشخونا بنحل المسألة كم مرة؟ خنثى مشكل بنكتب كده، خنثى توفي عن ابن وخنثى مشكل. الحالة الثانية: باعتبار كونه أنثى، هنقول توفي ايه؟ توفي رجل عن ابن وبنت، مظبوط، اكتب باعتبار كونه انثى. المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، فيعطى الابن الثلثان والبنت الايه الثلث، ده على اعتبار كونها ايه انثى. اكتب عندك وعليه، قاعدة اللي احنا خدناها بقى هنا، نصيبه ايه، اقل ولا اكثر؟ اقل. وعليه يعطى للابن الثلثان وللخنث المشكل الثلث. معايا مشايخ؟ طيب، مات، مات مثل آخر، وترك ابن خنثى مشكل وأخ شقيق. ابن خنثى مشكل، وبناء على المسألة الأولانية صلحها لأن أخطأنا فيها، مات عن ابن وابن خنثى مشكل. المسألة الثانية، مات وترك ابن، بس الابن ده ماله؟ خنثى مشكل وأخ شقيق. أولا باعتبار كونه ذكرا، باعتبار كونه ذكرا يأخذ الابن كل التركة بالتعصيب. ولا شيء للأخ الشقيق لأنه محجوب. مضبوط يا أخواننا كده؟ واضحة؟ نعم، حاضر. أنا أعتبر إيه الأول يا شيخ علي؟ يبقى هنقول إيه، توفي رجل وترك ابن وأخ شقيق، خلاص الترك كلها لمن؟ للابن، للابن والأخ الشقيق ماله؟ محجوب. طيب بالاعتبار الثاني هنقول مات وترك بنت وأخ شقيق، بنت وأخ شقيق، اكتب فللبنت النصف فرضا والباقي للأخ الشقيق بالتعصيب. وعليه يعطى للابن الخنثى المشكل النصف فقط، مضبوط، لأنه بياخد ايه، بياخد الأقل. وعليه يعطى للابن الخنثى المشكل النصف فقط. مثال آخر، مات عن زوجة وأخت شقيقة وابن خنثى مشكل، مات عن زوج أو زوجة يعني وأخت شقيقة وابن خنثى مشكل. أولا باعتباره ذكرا، للزوج أو للزوجة الربع فرضا، لا قصدي الثمن، للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن بالتعصيب، صحيح، والأخت الشقيقة محجوبة. للزوجة الثمن فرضا والباقي للابن بالتعصيب والأخت الشقيقة محجوبة باعتبار كونه بنت. للزوجة ايه؟ الثمن، ما فرقتش بقى، للثمن، والبنت النصف، والأخت الشقيقة الباقي تعصيبا مع البنت، مضبوط؟ والأخت الشقيقة الباقي تعصيبا مع البنت، وعليه يعطى للابن الخنث المشكل النصف فقط. واضح يا مشايخ كده؟ نعم. الباقي تعصيبا مع البنت. مثال آخر. نعم نعم. لا لا لا، كبنت الابن، خد بالك. مثال آخر، ماتت عن زوج وأخت شقيقة، ماتت عن زوج ماله، تفضل، مع البنت. ايوه، رجع مراسه الاخت الشقيقه كده، تصير عصبه مع البنت، نسيته؟ ها؟ اي نعم. ماتت عن زوج واخت شقيقه، واخ خنثى مشكل لاب، ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأخ خنثى مشكل لأب. ها؟ إيه المشكلة يعني؟ أولا باعتبار كونه ذكرا، باعتبار كونه ذكرا، للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. الأخت الشقيقة النصف فرضا، الأخ الأب الباقي تعصيبا ولا يوجد. ولا في حاجة فضلة؟ مفيش. الرجل خده النص وأخته خده النص، ما عادش حاجة. والأخ الأب إيه؟ الباقي تعصيبا. ولا يوجد شهوة شيء. باعتبار الأنوثة للزوج النصف فرضا، والأخت الشقيقة النصف، قبلك شرحه ده، والأخت لأب السدس تكملة للثلثين. رحمكم الله. أعيد تاني، باعتبار كونه إيه؟ أنثى. صورة المسألة كونية مصطفى، صورة المسألة باعتبار الخنثى المشكل بنت، صورة المسألة تبقى إزاي؟ لا أنا ما قلتش حل، صورة المسألة إزاي؟ لا إله إلا معنى صورة المسألة، يعني اطرح علي السؤال. أحسنت. ها؟ أيوة أيوة. وأخت الأب بس، لأن احنا افترضنا هي أنثى. اكتب عندك، للزوج النصف فرضا، والأخت الشقيقة النصف، والأخت الأب السدس تكملة للثلثين. اكتب جنبها كده، عالت المسألة. وعليه لا يعطى للأخ الخنثى المشكل لأب شيء. مش هنعطي الأقل؟ الأقل اللي هو إيه؟ ها؟ لا، لا يعطى شيء. مثال آخر، ماتت عن زوج وأم وأخ لأم خنثى مشكل، ماتت عن زوج وأم وأخ لأم خنثى مشكل. أولا باعتباره ذكر، معايا مشايخ؟ للزوج النصف فرضا، وللأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وجمع من الايه من الاخ، والاخ لام السدس. مضبوط؟ طيب، وفي حاله كونه بنت او انثى، وفي حاله كونه انثى للزوج النصف فرضا وللام الثلث وللاخت لام السدس، يبقى تاخد الخنثى المشكله ياخد ايه السدس. واضح يا مشايخ؟ ها عيد تاني. باعتبار كونها بنت للزوج النصف فرضا والام الثلث والاخت لام الايه السدس، يبقى في كلا الحالتين حل المساله ايه واحد. مثال اخر، ماتت عن زوج وام وأخ شقيق خنثى مشكل، مسألة أخيرة، ماتت عن زوج وأم وأخ شقيق خنثى مشكل. أولا باعتبار كونه ذكرا، للزوج النصف فرضا وللأم الثلث والباقي للأخ الشقيق تعصيبا، للأم للزوج النصف فرضا وللأم الثلث، مضبوط، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا في حالة كونها أنثى. يبقى نقول ايه؟ توفي رجل او ماتت امرأة عن زوج وام واخت ايه شقيق، اكتب للزوج النصف وللام الثلث وللاخت الشقيقة ها النصف. عالت المسألة. وعليه يعطى للأخ الشقيق الخنثى، لا لا طيب، ترجع إلى اللقاء القادم، فكروا فيه. جزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.